كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 51: اجعل من عملك نداء للواجب. إذا نظرت إلى عملك كمجرد وظيفة، فإنه يبعدك عما تريد فعلا أن تعمله. أما إذا نظرت إليه كنداء للواجب، فإنه لا يكون تضحية مضنية، بل يصبح بدلا من ذلك تعبيرا عن ذاتك وجزءا منك. فيكتور يعمل في سلطة شيكاغو لترانزيت مدة 5 أيام في الأسبوع على قطار محمول على خط أحمر. يبقى فيكتور ماثلا في أذهان الناس الذين يركبون قطار بسبب سلوكه البارز وغير العادي. إنه يحب عمله. أشكركم على ركوبكم معي هذا المساء في الطريق الكهربائي. يرجى عدم الاتكاء على الأبواب لأنني لا أريد أن أفتقدكم. هذا ما يقوله خلال النداء لدى مغادرة القطار. وعندما يتجه القطار في مساره نحو اليسار، يشرح فيكتور المواقع البارزة ومنها الحافلات التي تربط بين الخطوط في الشارع على الأرض، والناس يمتدحونه طوال الوقت ويقولون للآخرين إنه أفضل سائق للقطار في شيكاغو. يعترف فيكتور ويقول: قد تكون معداتنا قديمة، لكنني أريد أن أقدم لمدينة لينكولن ركوبا كما لو كان الإنسان في سيارة مقابل دولار ونصف الدولار. فلماذا يتخذ فيكتور هذه الطريقة الإيجابية في وظيفته؟ إنه يقول: إن والدي سائق قطار متقاعد وأخذني ذات يوم لأعمل معه، وقد تأثرت جدا للنظر خلال تلك النافذة. ومنذ أن بلغت 5 من عمري عرفت أنني أريد أن أقود القطارات. في دراسة حول النساء العاملات، وجد الباحثون أن حتى بالنسبة لأولئك العاملات في النوع نفسه من الوظائف، كانت نظرة النسوة إلى العمل بأنه سلسلة من المشاحنات أو تجربة إيجابية فيها سيطرة النساء على حياتهن. والفئة الثانية كانت القناعة في الحياة لديها أعلى بنسبة 28% من غيرها. السر 52: لا تساوم على أخلاقياتك من أجل أهدافك. إن الناس الذين يتنازلون عن معتقداتهم لتحقيق أهدافهم يجدون أنفسهم في نهاية المطاف غير قانعين بإنجازاتهم. فإذا كنت لا تعتقد بأن لديك مبادئ، فإن القناعة أمر لا يمكن تحقيقه. منذ عدة سنوات مضت، تم فصل أحد الطلاب في مدينة ييل، وكانت التجاوزات التي قام بها هي أنه زور المستندات كافة في طلبه الذي قدمه للجامعة. درجاته ورسائل التزكية وأنشطته، وقد ظهر طلبه المزور بشكل جيد لدرجة أن ييل قبلته، وكان أداء الطالب جيدا في دراسته وكان على وشك التخرج. إذا كيف تم اكتشاف أمره؟ لقد اعترف ببساطة: لم يستطع أن يبقى صامتا حول طلبه المزور على الرغم من أنه كان على وشك الحصول على درجة جامعية. والحقيقة هي أن إنجازه سيبقى دائما مبنيا على كذبة جعلت إنجازه وكأنه لم يكن. إن كونك سعيدا وأخلاقيا أمران يدعم أحدهما الآخر، فالناس الذين يشعرون بأنهم غير أخلاقيين لا يشعرون بالسعادة بمقدار النصف إذا ما قورنوا بأولئك الذين يشعرون بأنهم أخلاقيون. السر 53: لا تدعي تجاهل الأمور التي يفعلها محبوك لكنها تزعجك. يحاول بعضهم تحت شعار المسايرة أن يتلافوا بعض الجوانب التي قد تسبب في النزاع، لكن هذه الاستراتيجية مع من نحب تجعلنا أحيانا غير مرتاحين. يمكن أن نشعر بعدم التقدير أحيانا لأننا قدمنا تضحية ولا أحد يشكرنا عليها، وفي أحيان أخرى نشعر بالغضب لأن هذه المشكلة تتواصل. عليك أن تثير نقطة عدم الاتفاق، ولكن بطريقة ودية وبناءة وليس بغضب وعدوانية. ميري تعمل مزينة، لكن أختها كيم تعمل في المصرف، ولا يمثل هذا الأمر أهمية لميري، لكن والدة ميري تقدمها للآخرين من صديقاتها على النحو التالي: إن ميري مزينة، ومع هذا فإن شقيقتها تعمل في المصرف. في الحقيقة نجد أن هذا يجعل ماري تحترق من الداخل، فلماذا تركز والدتها على عملها وتقول ذلك بطريقة توحي بأنها غير مقتنعة بعمل ماري؟ وفي النهاية وعندما تزور ماري والدتها تتذمر الوالدة من ماري لكونها غير ودود، ولم تفكر الوالدة ولو للحظة في أن تعليقاتها هي التي تجعل ماري في هذه الحالة. وأخيرا أوضحت ماري كيفية شعورها إزاء حديث والدتها، لكن الوالدة قالت إنه ليس لديها فكرة عن الأمر، لقد كانت فخورة بكلتا الابنتين ولم تقصد أن تظهر أن عمل إحدى ابنتيها كان هو المهم بالنسبة إليها. في إطار العلاقات نرى أن أولئك الذين يستطيعون أن يوصلوا همومهم واحتياجاتهم بحرية لشركائهم يشعرون برضا وقناعة تزيد عن غيرهم بنسبة 40%. السر الرابع والخمسون: استمتع بنوم عميق. لا تهمل النوم، فالراحة طوال اليوم تعد وقودا لليوم الذي يليه. فالناس الذين يرتاحون يشعرون بأنهم يعملون أفضل ويشعرون براحة أكثر عند نهاية اليوم. حصل شيء يسترعي الانتباه في صبيحة أيام الخميس في خريف سنة 1998 ميلادي. لقد بيّنت دراسة أن العمال في الشمال الشرقي كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 3% مما كانوا عليه أيام الخميس في الخريف السابق. فما الذي تغير؟ لقد تم تقديم لعبة كرة القدم ليلة الاثنين ساعة في سنة 1998 عن موعدها، ونتيجة لذلك فقد استمتع عدد أكثر بنوم هادئ. فبدلا من أن تستمر اللعبة إلى ما بعد منتصف الليل، كانت الألعاب في سنة 1998 تنتهي قبل الساعة 11:30. فالنوم أمر يسهل مقايضته بالتلفزيون والعمل وأي شيء، ويشبه الحساب المصرفي الذي لا نهاية له. لكن النوم الهادئ يقدم لنا فوائد عديدة في كثير من الجوانب من حياتنا. إن نوعية النوم وعدد ساعاته يساهمان في الصحة والشعور الجيد والنظرة الإيجابية، وعلينا ألا ننام أقل من 8 ساعات كل ليلة، وكل ساعة نضحي بها تؤدي إلى 8% من الشعور غير الإيجابي في ذلك اليوم. السر الخامس والخمسون: عليك أن تشتري ما تحب. لا تراكم ما تملكه لمجرد حبك اقتناء كمية كبيرة من المواد. ومن ناحية أخرى لا تحرم نفسك من شيء تريده أو تحتاجه فعلا. فإذا اشتريت شيئا مهما بالنسبة إليك فإنك ستشعر بقيمته يوميا، ولن تشعر بالحاجة إلى ملء بيتك بكل مادة موجودة في المركز التجاري. في سنة واحدة يشتري الأمريكيون ما يزيد عن 17 مليار مادة من الملابس. فالأمريكيون يشترون ملابس جديدة كثيرة جدا، لدرجة أنهم يتبرعون بما يزيد عن 200 مليون رطل من الملابس إلى جيش الإنقاذ، وسرعان ما يتخلصون من أي شيء تالف، لدرجة أن الحكومة الفيدرالية قد أعادت تصنيف موقع آلات الخياطة في قياسها للنمو الاقتصادي من فئة الملابس والمتابعة إلى فئة إعادة الخياطة. إن الكثيرين منا يراكمون ما يفوق حاجاتنا لدرجة أننا لا نستطيع أن نستعمل ما نملكه كله، وفي هذه الحالة ننفق أكثر لكننا نحصل على الأقل، لأن الأشياء التي نشتريها لا تخدم فعلا حاجاتنا وأغراضنا. وهناك فئة تتخذ اتجاها معاكسا فتحجم عن شراء الضروريات. فلا تهمل شراء أشياء ذات قيمة لك بصفة يومية لمجرد إظهار اقتصادك في الإنفاق، طالما أن الغرض من التوفير هو إتاحة الفرصة لك لشراء ما تحتاج. وبكلمة موجزة: لا إفراط ولا تفريط. إن تراكم المواد الاستهلاكية وزيادة كميتها مما يساهم في شعور بالرفاهية الشخصية، إلى أن التركيز على البضائع المادية له أثر آني في الشعور بالسعادة التي تتلاشى بعد ذلك. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.